بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: الأمر الثاني إعادة المطالب المنحرفة لضرب الفضيلة في آخر معقل للإسلام. الله أكبر، الله أكبر. آخر معقل كاده اليهود والنصارى، هذا البلد العزيز، هذا البلد العزيز. نعم. إعادة المطالب المنحرفة لضرب الفضيلة في آخر معقل للإسلام وجعلها مهادا للجهر بفساد الأخلاق. إن البداية مدخل النهاية، وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية، الحجاب لنساء المؤمنين. فإذا أسفرنا عن وجوههن، حسرنا عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن الرجال الأجانب عنهن، وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل إلى الرذائل من الانحلال والتهتك والإباحية، كما هي سائدة في جل العالم الإسلامي. نسأل الله صلاح أحوال المسلمين. واليوم يمشي المستغربون الأجراء على الخطى نفسها، فيبذلون جهودهم مهرولين لضرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام، حتى تصل الحال سواء أرادوا أم لم يريدوا إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار الإسلام الأولى والأخيرة وعاصمة المسلمين وحبيبة المؤمنين جزيرة العرب التي حمى الله قلبها وقبلتها. جزيرة العرب، ولا سيما هذا البلد، هذا البلد المخصوص بالمملكة، هي المقصودة بالذات، ليس فقط عموم الجزيرة. عموم الجزيرة يمكن أن يقال إنهم بلغوا منها مبلغا كبيرا واسعا، لكن الغاية القصوى عندهم هذا البلد المملكة، ثم بالذات المنطقة هذه بالذات، لأن الأمور ما هي ليست على مستوى واحد، يعني وهو منبع الدعوة، دعوة الإصلاح ودعوة التجديد لعقيدة التوحيد، فهي البلد المتميزة في تاريخها القريب، متميزة في بما فتح الله به من العلم والبصيرة، وبما ترتب على ذلك من المحافظة من الرجال والنساء. يعني كان المجتمع في هذا البلد في نجد كان يعني مجتمعا نقيا، فلا خرافة ولا رذيلة ولا تغريب ولا تشبه بالكفار. فالكيد يعني جهود الكفار والمنافقين يعني تتركز على ما كلما كان يعني أكثر محافظة كان حرصهم على التغيير فيه أكبر. نعم. التي حمى الله قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمار. والإسلام فيها بحمد، يعني لم يستولي النصارى على هذه البلدان، لم يستولوا عليها كما استولوا على مصر وعلى الشام بأقسامه الأربعة، وعلى العراق وعلى الهند، وعلى كثير استولوا عليه النصر. أما هذه أما الجزيرة فلم يستولوا عليها إلا على أجزاء في أطرافها. نعم. والإسلام فيها بحمد الله ظاهر، والشريعة نافذة، والمجتمع فيها مسلم لا يشوبه تجنس كافر، وهؤلاء المفتونون السخابون على أعمدة الصحف اتبعوا سنن من كان مثلهم من الضالين من قبل. نعم. الصحف هي منابر دعوة الفساد، هي المنابر لدعوة الفساد. صحفنا المحلية، سمها الرياض، الجزيرة، عكاظ، سمها واعرفوها، عكاظ والوطن، هذه هي التي تحمل تبعية الإفساد في هذه البلاد بما تنشره من الدعوة إلى السفور، إلى التبرج ونشر صور النساء، والاستهزاء والدعوة للاختلاط وتشويه الحق. نعم. وهؤلاء المفتونون السخابون على أعمدة الصحف اتبعوا سنن من كان مثلهم من الضالين من قبل، فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا وصحافتنا، وبدأوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه، يجرمون الوضع القائم وهو وضع إسلامي فيه الحجاب وفيه الطهر والعفاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وكل من الجنسين في موقعه حسب الشرع المطهر، فماذا ينقمون؟ وإنما تقدم بيانه من أصول الفضيلة. الله المستعان، الله المستعان، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيكم سمعون لهم. نعم. وإنما تقدم بيانه من أصول الفضيلة يرد على هذه المطالب، يرد على هذه المطالب المنحرفة الباطلة الدائرة في أجواء الرذيلة من السفور عن الوجه والتبرج والاختلاط وسلب قيام الرجال على النساء ومنازعة المرأة في اختصاص الرجل، وهكذا من الغايات المدمرة. وإن حقيقة هذه المطالبة المنحرفة عن سبيل المؤمنين إعلان بالمطالبة بالمنكر وهجر للمعروف، وخروج على الفطرة، وخروج على الشريعة، وخروج على الفضائل والقيم بجميع مقوماتها، وخروج على القيادة الإسلامية التي تحكم الشرع المطهر، وجعل البلاد مهادا للتبرج والسفور والاختلاط والحسور. وهذا نوع من المحاربة باللسان والقلم، أحد اللسانين، وقد يكون أنكى من المحاربة باليد، وهو من الإفساد في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصبح. نعم. ما يسمى بالغزو الفكري هو أخطر وأعمق وأكبر أثرا من الغزو المسلح. المسلح، الغزو المسلح كل يبغضه ويحاربه ويبغض أهله، أما الغزو الفكري فهو البلاء الذي يدخل على الناس ويدخل على الناس أنواع الفساد من في العقائد وفي الأخلاق وفي كل الجوانب باختيار الناس لا كرها عليه، يدخل عليهم بأنواع الشرور من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولهذا الكفار عدلوا عن الغزو يعني في الأغلب، ولهم لا يزالون يعملون على الحرب، حرب المسلمين. هذا هم غزوا في هذه المدة القريبة، غزوا مرتين، غزوا بلاد الإسلام مرتين، وجاءوا لكنهم يتذرعون بشتى الذرائع ليجعلوا حربهم للمسلمين يعني بقالب الإحسان والإصلاح ونصر المظلوم هكذا. ولكن أيضا الغزو الفكري، وقد تهيأت أيضا الأسباب التي يعظم بها أثر هذا الغزو الفكري، ألا وهي وسائل الإعلام، ومنها الصحف. الصحف راحت الصحف الآن نسبيا، وجاءت القنوات، لا إله إلا الله، قنوات والإذاعات، لا إله إلا الله. افتح على الإف إم تجد فيها 10 محطات، واحدة قرآن والباقي كلها تغني وتهذي وتحاور النساء، يعني كلها كده. افتح عليها، مر عليها، تجدها واحدة قرآن والباقي كلها إما أغاني ولا هذيان ولا محاورات نسائية أو بين الرجال والنساء. نعم. وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد. انتهى. هذا وليعلم أن الدعوة إلى السفور إلى هنا بارك الله فيك.